إعادة ترتيب القرآن، إعادة ترتيب القرآن وما إلى ذلك. أحب أن توضحوا لي ما هي هذه المهمة التي تندبون أنفسكم أو تندبون سواكم للقيام بها. يعني مش عارف، لأنه يعني إعادة ترتيب القرآن ده تبدو كما لو أنه هناك دعوة لتغيير القرآن. يعني وأنا كنت واضح جدا في المحاضرة من أمس بأنه القرآن كما هو في المصحف اللي هو موضوع للتعبد ده موضوع ما لا يمكن تغييره، إنما من أجل الدراسة مزيد من الفحص وإعادة الدلالات إلى السياق التاريخي، نحن نحتاج إلى الترتيب التاريخي، يعني ترتيب النزول نزولي، نعم، اللي هو غائب الآن في ترتيب المصحف. يعني هذا الأمر يعرفه كل الباحثين في علوم القرآن، ترتيب المصحف مغاير لترتيب النزول. ترتيب النزول، ترتيب النزول، يعني نعم. ما نزل أولا وما نزل ثانيا وما نزل ثالثا وما نزل أخيرا، علماء القرآن بيميزون بين مثلا القرآن الذي نزل في مكة والقرآن الذي نزل في المدينة. يعني فيه مش دي دعوة جديدة، في إدراك لي أنه هناك ترتيب نزول وهناك ترتيب تلاوة. أي دراسة للقرآن لابد أن تضع في اعتبارها ترتيب النزول، وهذا أمر كل المفسرين يعني تنبهوا إليه. يعني مش ناصر حامد أبو زيد اللي يأتي بأمر اللي أنا بقول إن من أجل دراسة القرآن يجب العودة إلى ما قبل المصحف، ما قبل بنية المصحف، إلى بنية المصحف، إلى الظاهرة القرآنية قبل أن توضع في المصحف. هنا نستطيع أن نفهم تعددية الخطاب، نفهم ملابسات الخطابات القرآنية، نفهم من هم المخاطبون في هذا الخطاب، ما نمط الخطاب، ما نوع الخطاب. أحيانا يكون الخطاب تحديث، أحيانا يكون الخطاب وعد، أحيانا يكون الخطاب حق، أحيانا يكون الخطاب إقناع، أحيانا يكون الخطاب جدل، أحيانا يكون الخطاب سجال، أحيانا يكون الخطاب استفهام إنكار. نعم، يعني هنا إيه أسباب النزول، أسباب ندرس ليس فقط أسباب النزول، وإنما أن ندرس القرآن كظاهرة تاريخية، ندرس القرآن كمجموعة من الخطابات. لكن ليس إعادة الترتيب، كانت إعادة الترتيب تبقى مخيفة. يعني إن في واحد عايز يغير ترتيب القرآن للمسلمين، لا، بنتكلم على الدراسة مش على العبادة. العبادة هتظل، والتعبد والإيمان سيظل مرتبط بهذا المصحف بترتيبه الحالي. لكن الدراسة يعني من حق يعني الدراسات إنها تدخل في البعد التاريخي وتفحص في إلى جانب أسباب النزول إلى كل هذا. يعني هو ده، وهذه ليست دعوة وإنما هذا منهج. ولكن مثل هذا المنهج هل هو مستطاع علميا أولا، وهل هو مستطاع عمليا ثانيا؟ يعني علميا طبعا مستطاع، لأن في جهود قبل ذلك. يعني مش نحن لا نبدأ من الصفر، لا أحد يبدأ من الصفر، هناك جهود قام بها المسلمون، ولكن على مستوى ما سميته الميكرو، لأنه في جهود بقدرة الدراسة الحديثة على مستوى المكتب قبل السابع، الجزيرة العربية، الإطار التاريخي للجزيرة العربية إلى آخره. هناك دراسات يعني حققت بعض الإنجازات. علميا هذا مطلوب، عمليا يعني هذا يحتاج في الواقع إلى مؤسسات. يعني لا أعتقد أن الفرد وحده قادر على أن يفعل هذا العمل، كل ما في طاقة الفرد أن يعني يلبي، يطرح بعض المبادئ المنهجية، إنه يعمل بعض الاجتهادات في بعض الزوايا. لكن لا أزعم لنفسي أنني قادر على القيام بهذا العمل وحدي، وإنما هي دعوة للباحثين والدارسين وللمؤسسات حين توجد إن شاء الله. لأن ما عندناش مؤسسات عرب عرب يعني تدرس، عندنا مؤسسات بتورث، ما عندناش مؤسسات بتدرس يعني. إنما هذا يعني هذه دعوة للعلماء والباحثين والمؤسسين، إلا أنا بعتبر نفسي واحد منهم، و يعني لا أكثر ولا أقل. لكن تاني لازم أأكد إنه حين يقال تغيير ترتيب القرآن، يظن الناس إن إحنا هنعمل مصحف جديد. ولكن دكتور، عندما حضرتكم يقولون إن في هذا القرآن جدلا وسجالا وكذا وكذا وكذا، معنى ذلك أنه كان أنه جاء تلبية لظروف اجتماعية مر بها الإسلام الأول أو مر بها الرسول في دعوته. إذن هو تلبية لوضعيات اجتماعية وليس كلاما منزلا وليس أيضا كلاما قديما. لا قديم دي قضية ثانية، أنا قديم دي قضية لاهوتية. لما كلاما منزلا لكن خطاب القرآن هو خطاب من الله للبشر. بما أنه خطاب من الله للبشر فيه المتكلم وفيه المتلقي وفيه ما يسمى المشترك بين المتكلم والمتلقي. ما هو المشترك بين المتكلم والمتلقي؟ المشترك هو اللغة، واللغة هي اللغة العربية، واللغة العربية لها تاني، اللغة العربية في ذات الثقافة. أن يكون الخطاب لا يمكن فهمه إلا في الملابسات التاريخية هذا صحيح، لكن يمكن لأي خطاب ما بالك الخطاب القرآني أن يكون ما يوحي به أكثر مما يقول. يعني معنى إيه؟ إن في اللغة في أي عبارة لغوية المعنى المباشر اللي هو اللي إحنا بنسميه القول، وفي أي عبارة إنسانية واخد بالك المضمر في القول. مثلا لما أنت تقابل حد تقول له الجو جميل، هذه عبارة تبدو خبرية، تبدو أنك تخبر الشخص اللي يتحدث به أن الجو جميل، مع أن هذا الشخص يعرف أن الجو جميل. فظاهر العبارة خبر، لكن الدلالة وراء العبارة هي فتح باب الحوار. فالقرآن مليء بهذا الغنى، يعني أنه يقول ومن داخل القول يعني يوحي بأشياء. تحليل الخطاب علم يقف عن المعاني المتضمنة في أي خطاب طبقا لأساليب أسلوب الخطاب، تبقى في بناء اللغة والخطاب، تبقى في معرفة المتكلم والمخاطب إلى آخره. نتكلم هنا في علم، إنما يعني إيه اللغة، يعني نرجع اللغة لا تعكس الواقع عكس آلة. يعني اللغة نظام رمزي، بمعنى إن أنت لما تقول شجرة إن كلمة شجرة هي تجاه الصوت، شجرة ده صوت، لما بيكتب له بشكل معين بتضم كل انواع الاشجار في العالم. اذا هذه الكلمه لا تعبر عن الشيء الخارجي ولا تعبر عن مفهوم ذهني. عن مفهوم ذهني اللغه، وده كلام طبعا في فلسفه اللغه، اللغه لا تعبر عن الواقع تعبير مباشر. فلما نقول ان القران او ان الخطاب هو تعبير عن الواقع، مش معناه تعبير مواقع تعبير مباشر عن الواقع، وانما التعبير ايضا بيتضمن محاولة تغيير الواقع. كلام في علم اللغة وفي علم الدلالة معروف. ولكن دكتور، يعني عندما تدعون إلى دراسة القرآن وفق هذا المنهج أو وفق هذه المناهج والطرائق، قد يتسرب شكوك كثيرة، وقد يعني يمكن ان يصل البحث الى محصورات او الى يعني اشياء. يعني ده لا مؤاخذه، يعني اسمح لي، هذا خوف الجهل، يعني الخوف الذي يجعل الجهل وسيله للحمايه. يعني اذا بنخاف من ان احنا نفهم، لان احنا يعني من المتصور ان الفهم يؤدي الى اضعاف ايماننا، هذه ظاهره مرضيه مش ظاهره صحيه. يعني الايمان هو قوه، كويس، لا يجب ان يزلزلها البحث العلمي. واحنا دايما بنفتخر بانه في التراث الاسلامي ما فيش تناقض مع المفاهيم الدينيه والمعرفه العلميه. احنا في الواقع خايفين لاننا ايماننا ضعيف. آسف إن أنا أقول كده، يعني لأن قد مثل هذا يؤدي إلى شكوك. البحث العلمي قائم على الشك، والإيمان نفسه ما لم يستقيم يقين على شك لا معنى له. إلى إيمان تفصيل، اللهم إيمان أجاز، يعني تذكر قضايا شديدة، يعني كل المسلمين اللي دخلوا الإيمان ما كانوا شاكين في محمد، اضربوا دليل. ما يعني هذا الخوف ينم على شيء، ينم على التعب وإيمان مرهق، وإيمان يحتاج إلى حماية، والإيمان الذي يحتاج إلى حماية أفضل منه عدم الإيمان. وإذا ما نطلب الإيمان نطلب الحماية، مين اللي هيحمي إيماننا؟ سادنا في التراث، جهلة في الحقيقة، دكتورية سياسية. يعني إذا دخلنا الخوف في أفق حياتنا الثقافية عليه العوض. يعني إذا أنا خايف على الطفل، لأن لو علمته مخه هيتلخبط يبقى لا يمكن حاله. دي ألف باء في المعرفة. وأنا بعتقد من العيب اللي احنا نتكلم فيه، العيب جدا جدا ان احنا نقول ان مثل هذا البحث سيؤدي الى التشكيك في كذا وكذا وكذا. يعني لا، البحث العلمي واخد بالك يعني غاية الإنسان هي المعرفة، وغاية الإيمان هي المعرفة. دكتور، تعرف في شيء اسمه النظام العام، النظام العام في المجتمع اللي بيشتغل فيه العالم، النظام العام. النظام العام يعني مش بس الأمن العام والشرطة والدرك وكذا، في الشعب نفسه، في الجماهير، الفول، الناس، يعني هؤلاء يقفون أحيانا موقفا أكثر صلابة من الحكومة، من الدولة تجاه هؤلاء. يعني بدي أدي مثال. يعني لو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم راعى النظام العام لقريش ما كانش فيه إسلام. يعني أنا طبعا ما بدعيش إن أنا يعني بتكلم هنا عن مسألة الخوف على النظام العام، فبتكلم هنا كمان البحث العلمي في أي مجال من المجالات هو محاولة لاكتشاف مناطق مجهولة. اكتشاف مناطق مجهولة قد يؤدي إلى نوع من الصدمة. يعني مش عايز أذكر صدمة العالم لما اكتشفوا إن الأرض لا تدور حول الشمس، وإن لما اكتشفوا إن الشمس لا تدور حول الأرض العالم كان مظلوم. لكن ده لا يمنع الحقيقة من إنها تظهر. يعني إذا إحنا بنطبطب على الجماهير بدعوة، ده الدكتاتور بيزعم إنه بيحمي الجماهير، الدكتاتور بيزعم إنه خايف على الجماهير، أنا ما قصدت أن أقوله دكتور إنه البيئة العربية أو البيئة العربية الإسلامية بشكل عام ليست مستعدة للدخول في مثل هذه المقاربات النقدية للماضي على غرار ما حصل في أوروبا في بدايات عصرها. يعني هونيك نقدوا القديم نقد جذري، لم يراعوا شيئا، لم يستفدوا شيئا. ما هي الأسباب؟ يعني هل هذا الواقع واقع مرضي؟ إذا الواقع مرضي خلاص، يعني كلام أو كلام أي ناقد يرفض، مفيش مشكلة. يعني لا، مفيش أي باحث فينا بيملك قوة ليفرض يعني إيه ما يتوصل إليه. باحث فينا يعني متواضع، بيعمل باحث بيطرحه في كتاب، بيطرحه في قراءة، بيناقشه الباحثين، لكن لا يفرض هذا الرأي على الإنسان العادي. في حاجة اسمها مؤسسات ثقافية بتعمل هذه الحركة، نقل الفكر من المجال الفلسفي إلى مجال الوعي العام، ده مهمة ثقافية. كيف يمكن أن يحدث تطور في المجتمع؟ كيف نتصور أن يحدث تطور في المجتمع إذا ظلنا نقول إن هو ده الجمهور، المناخ العام مش مستعد إلى هذا؟ معناه إن إحنا يعني يظل الحال كما هو عليه، وكلنا بنشتكي من إن الحال مش صار. إذن لابد نفس الوقت خايفين من إنه هذا الاستقرار، كلمة الاستقرار كمان كلمة يعني وأنا بقوم بدوري كباحث، مش بس كمعلم، كمان معلم يعني بناقش مع تلامذتي في الفاز، هم المجتمع. التحدي اللي يجب تقولي إن أنا ما أفرضش على تلامذتي، ما بقاش دكتاتور على تلامذتي، وإن تلميذي ده لازم يقتنع برأيي وإلا يسقط. بالعكس انا بطرح الكلام ده بيقبلوها اهلا وسهلا، الكلام ده بيرفضوها اهلا وسهلا. اذا كان بيرفضها بنفس الطريقه العلميه هو بيجاوب على مش ممكن حملات المجتمع حتى طالما يعني ايه يقدم رجلا ونؤخر اخرى. إذا وبعدين اللي أنا بطرحه مش كلام جديد، مش كلام جارح، مش كلام بيخترق محرمات، مش صحيح. يعني ما فيش أي محرمات أنا بخترقها. أنا ما بخشش لزلزلة الإيمان. ما بخشش؟ لزلزلة الإيمان. نعم نعم. ما فيش قصدية هنا لتخريب إيمان المؤمنين. إنما دراسة التاريخ ودراسة ثقافتها وفهم الخصلة الدينية واجب ديني أيضا. ليس فقط واجب علمي وإنما هو واجب ديني أيضا. اللي قام به أسلافنا على هذا المستوى أعمق بكثير جدا من الوعي العام اللي احنا خايفين عليه. يعني إذا عرضت كتاب القبري على واحد من الوعي العام ده يعني هيعتبره كفر وتكذيب. الوعي العام في المجال الديني محكوم بخطباء المساجد والوعاظ ومحكوم بقوة دينية بالتحالف مع قوة سياسية ديكتاتورية. كل هذه القوى ضد المعرفة، ضد المعرفة قوة. دكتور إذا أخذنا المجتمع الثقافي المصري، هل هناك أسرة لحضرتكم بين بالأزهر أو الجامعات المصرية وما لا الأزهر، لا الأزهر ده يعني في آسف حالة ما يقوش منه، ولكن الأزهر بيحرص الدجمة ويحرص العقيدة المستقرة الواحدة. يعني إنما في كتير في مصر يعني مش لازم يفكروا بنفس الطريقة بس عندهم هذه العقلية النقدية وعندهم أفق أفسح للتفكير. وأنا كنت بدرس في تلامذة، يعني تلامذتي عمرهم ما اشتغلوا من شيء طبيعي. وبعدين الحقيقة لا يقاس سلامته بمدى شيوعه، ده مقياس ينفع في السياسه، ينفع في شهره السياسي. لكن العلم لا، انت لو عملت انتخاب على حقيقه علميه مش هتكسب. يجب ايضا عدم الماء يعني خلق هذا يعني الخلط بين السياسي والديماغوجي والشعائري والشعارات وبين المعرفه العلميه وبين البحث العلمي. ما فيش جمهور مش معنى كده ان الكلام ملوش قيمه، مش معنى ذلك. لان في تاريخ الفلسفه كله كان الكلام اول ما بيطلع بيبقى ملوش قيمه. يعني كما يقول الشيخ أمين فول، نرجع ثاني لنموذج الأنبياء، الأنبياء كانوا بيخترقوا مجتمعاتهم، كانوا بيأتوا ببدع من منظور المجتمع اللي هم جايين، لكن هذه البدع بتتحول إلى عقيدة بعد. دكتور يعني من مجمل ما قرأت لحضرتكم من البداية إلى اليوم يعني تبين لي أنكم يعني اهتممتم أكثر ما اهتممتم بالنص نفسه، يعني بالقرآن. فما هو جوهر ما تريدون ان تقولونه حوله؟ لا مش صحيح ان انا ان انا ان انا اهتميت بالقران، بس انا مهتم بالقران وتاريخ تفسير القران. يعني دراساتي كلها بتنصب حوالين الكيفيه التي فهم بها المسلمون الاجيال المختلفه للمسلمين النص القراني، والى اي حد تفسير النص القراني هو عمليه قائمه على نوع من الجدل بين الاجتماعي والسياسي من جهة والثقافي من جهة وبين النص الديني من جهة. أنا مشغول بعملية إنتاج المعنى، كيف يتم إنتاج المعنى الديني من خلال قراءة النص الديني في سياقات مختلفة. في سياقات مختلفة. يعني ما تقدرش تقول إن قراءة الجيل مثلا القرن الثالث الهجري هي نفس قراءة القرن التاسع الهجري. تصور إن قراءة ابن رشد هي نفس قراءة ابن سينا. ولا ان قراءه المعتزله هي نفس قراءه الحنابله. يعني فانا مهتم بهذه القضيه لعده اسباب، لان هذه هي القضيه التي يعني غابت عن مشروع الاصلاح الديني. يعني عليه. مشروع إصلاح الدين الحديث يعني. الحديث يعني الحديث. القرن 18 والقرن 19 يعني طبعا. إنها مش غيبة تماما وإنما لم تأخذ حقها الكامل من الفحص. ولكن دكتور يعني ألا ترى أن مشمل هذا البحث يعني